الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، علق على حدثنا قل بن أبي حاتم حدثنا وقال هشام حدثنا أبو سعيد والإشارة هنا سقط الحرار لأن ابن أبي حاتم لم يدرك أبو سعيد، هنا سقط من الحرار لأن ابن أبي حاتم لم يدرك أبو سعيد. نعم. باب من جوز الطلاق الثلاث، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ثلث مفتوتة، وقال الشعبي ثلثه، وقال ابن شبهمة تزوج بلا انقاذ عدة، قال نعم، قال أرأيت قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبر أن عويرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ قل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، اذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. يعني أنهما يحضران ويلاعن بينهما ولي الأمر أو نائبه وتكون فرقة. نعم، والتلاعن وكل واحد يلعن نفسه يعني يسبها، فالزوج يقول عليه لعنة الله وهي تقول عليها غضب الله، واللعن السب ولو بغير صيغة اللعن، فيقول كل واحد أشهد بالله كذا، ومع مرة الرجل يقول أشهد بالله لغزان زوجتي هذه ويشير إليها، ويكرر هذا أربع مرات ويقول في خمسة: وأن لعنة الله عليه كان من الكاذبين إن شاء الله. وهي تقول أشهد بالله لقد كذب علي هذا الرجل أربع مرات وأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. صلى الله عليه وسلم. نعم، مؤبدة لا تحل له أبدا، نسأل الله له، لأنه ظنها بشيء عظيم، إن كان صادقا فهذه عقوبة لها، وإن كان كاذبا فعقوبة له. الله أعلم. نعم. ما في تعالى هذا مثل ما قال خمس مطار. نعم، لا في زيادة. نعم، ذكر أنه طلقها ثلاثة، هل يقال من السنة كذلك أن يطلق الملاعن ثلاثة أو تكون تبين بدون ثلاثة؟ لا بينوا أن هذا الطلاق لا محل له، لأن الرسول تركه ولم يزوجه، لأنه لا محل له، الفقهاء تمت التلاعن صار في غير محله، لهذا قال قبل أن يمر الله صلى الله عليه وسلم. احتج به بعض أهل العلم على جواز التطهير بالثلاث، قالوا ليس ببدعة، الرسول سكت عنه، دل على جواز التطهير بالثلاث، ولكن خالفهم آخرون فقالوا إن جاء الحديث حول باللبيد النهي عن هذا لما سمع الطلاق ثلاثة غضب عليه. وأن يعد كتاب الله فينا بين أظهركم لما في الصحيحين قال لما سأله رجل عن الطلاق قال أما إن كنت طلقتها ثلاثا وقال عصيت ربك فيما أمرك به الطلاق الرأس يجد هذا أحمد وجماعة على تحريم الطلاق الثلاث وأن الواجب تقريب السنة طلق واحدة فقط ثم إذا احتاج إلى طلق الثانية ثم الأخيرة تكون هي الفاصلة أستعجل فيما أباح الله له. نعم نعم تحرم عليه إلا بنكاح جديد لو بداك نكاح جديد شروط يعني وكذلك يطلق سنتين وهكذا سنتين. نعم الله عنك تحصل البينونة بدون طلاق ثلاثا. نعم نعم مجرد لعالي لعالي يحصل الفرقة. نعم كلمة واحدة عن الواحد. نعم سهل. نعم طاهر طلقها ثلاثة أطلق ظاهر أنها ثلاثة واحد يحتمل لكم بكلمات يحتمل. نعم لكن بكل حال ليس في محل علم. نعم نعم خاطب من الخطاب خاطب خاطب من الخطاب. نعم شيخ هل اللعنة بالقدر مترادفة؟ لا لا لا هذا لكن بس كلها سهل كلها سب للنفس لقد أخزاه الله أو لعنه الله أو قاتله الله أو أهلكه الله. نعم كل سب كل سب سب سمى لعنه. نعم نعم هل تقع الثلاث هل تقع الثلاث فيه خلاف بين أهل العلم المؤلف وجماعة يقرونها تبعا لعمر رضي الله عنه في إيقاعها تعزيرا للناس والقول الآخر الذي قاله جماعة من التابعين ومن بعدهم أنها لا تقع إلا واحدة إذا كان بثلاثة واحدة كان هي طالق بالثلاث لا تقع إلا واحدة هذا الصواب لأن ثبت عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الطلاق ثلاث واحدة في عهد صلى الله عليه وسلم وهكذا في عهد الصديق هذا إذا كان بثلاثة واحدة بثلاثة واحدة يعني. أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق وقع الثلاث عند الجميع إلا خلاف شاذ قلنا يقع إلا واحدة. نعم اختار الشيطان رحمه الله وقولنا ليس بجيد لا نعلم له أحد سلف من السلف أقول لا نعلم أحد قال بحل من السلف. نعم إنما الخلاف الحقيقي فيما إذا قال هي طالق بالثلاث بيأخذوا واحدة أو مطلقة بالثلاث أو أنت طالق بالثلاث هذا محل الخلاف والجمهور على أنها تقع أيضا كما الله عمر رضي الله عنه تأجيرا للناس قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أنا فلو أمر الله عليهم فأمضاه عليهم. وقال آخر من العلم إنها واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأول خلافة عمر رضي الله عنه. نعم هذا هو الأقرب والأظهر. نعم في حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر لو سنتين فاتت وطلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أن كانت له في أنا فلو أمضى الله عليه فأمضاه عليهم رحمه الله وتابعه الجمهور في هذا تابعه العلم تابعه الجمهور. نعم الشيخ أي لغة مهما كانت تكبر واحدة أي لغة ولو كان في مجالس ولو كان في أوقات كثيرة ما دام لم يأتي برجعة ولا نكاح جديد. نعم وقال قائل كيف كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واحدة وكذلك أبي بكر وبغير عهد عمر هذا اجتهاد من خليفة الراشد بعقوبة المطلق لما استعجل وقال أن يصعي عليكم بكنة في رسولة الخلفاء أفضل من تفسكوا فيها أرض عليها من النواجد فلن أخذوا بقول عمر من هذا يعني من هذا الباب أخذوا اجتهاد. نعم كان الرسول شيخ مصر الاجتهاد من يقدم هو المقدم هو المقدم وقد بشر المغيرة أيوة والله هذا البحث في خلال يعني الموقعين في غابة الأحسان طول فيها له في هذا المعاد أيضا. نعم الله عنه قوله من الزبائن الذين طلق لا أرى أن تلك مبتوتة إذا طلقها هي طلاق الثلاث يعني الثلاث. نعم نعم حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني يا ربي لكن الصواب عند الجمهور إذا طلقها ولو مبتوتة إذا طلقها متهم بقصد حرمانها من الميراث يقع الطلاق ومع هذا يعاقب بإرثها أيضا. نعم وما فعل عمر وعثمان. نعم والله مبتوته لما طلقها في المرض متهمين له بأنه قصد حرمانها من الميراث. نعم. ما لم تتزوج؟ ما لم مطلقة ولا تزوج. نعم. يعني هي مفتوحة مفتوحة قضاء. نعم. نعم. فروج المحلول. نعم. قال عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي إنها الزبير الله أو في أسماء العرب زبير بالضبط إلا هذا الزبير وولد الله اسمه الزبير على أحد قوليه ولد الله سمع على جسد نعم نعم وإنما معه مثل الحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يتوقع سيلتك هذا يبين معنى قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأن النكاح هنا يشتمل الأمرين العقد والجماع لا بد منهما فلا تحل الأول إلا بعد العقد والجماع جميعا فلا يكفي مجرد العقد ولا يكفي مجرد الوقت لا بد منهما جميعا فلو وطئت بعد الأول وطأ شبهة أو زنا لم تحل ولو نكحت بدون وطئ لم تحل فلا بد من الامرين ان تنكح زوج غيره نكاحا يكون فيه جماع فاذا قال حتى تذوق وسيلته ان يذوق وسيلته في نعم حدثنا عن المحلله التي يكون من المحلله نكاح باطل لا يجوز حتى يصير مستحار لا يحلها للزوج الاول نكاحه فاسد ولا يحل للزوج الاول ويجب ان يحاقب نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا طلق امراته ثلاثه فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للاول قال لا حتى يوقع سيلتها كما ذاق الاول اللهم صل على محمد باب من خير أزواجه وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعرج حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرنا الله ورسوله فلن يعد ذلك علينا شيئا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا عامر عن مسروق قال سالت عائشه عن الخيره فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افشان طلاقا قال مسروق لا ابالي اخيرتها واحده او مئه بعد ان تختارني يعني ليس بها شيء طلاق لا ايها الذين قل لازواجك وبناتك لا احد نعم ليس بطلاق أصل يوم خاص إذا خير أزواجه واختاروه لا هو ما يسمى ليس من طلاق نعم ليس خاصا بالنبي نعم لا وش نعم نعم يعني إن أردتني فلا بأس وإن أردتم الطلاق طلقت هذا نعم طلاق يكون هنا لا ما يبقى طلع. لا بد من التقليد. يطلق على نية إن يعني عزم الطلاة يطلق من عزم وصلنا يكون مجرد التخيير طلع. إذا أبدينا الرابع في الفراق يطلق إن شاء أو يمسك إن شاء. يرجع عن تخييره نم. باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. وقول الله عز وجل أسرحوهن سراحا جميلا، وقال أسرحكن سراحا جميلا، وقال فإمساكم بمعروف من تطيعهم بإحسان، وقال أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمران في فراقه. المقصود من هذا أن الألفاظ الدالة على الطلاق غير لفظ الطلاق، إذا نواها الطلاق صار الطلاق صراح أو فراق أو غير ذلك من الألفاظ الدالة على المعنى، تلحقي بأهلك أو ذهبي أو ما أشبه ذلك. إذا أراد به الطلاق هو طلاق، وإذا ما أراد به الطلاق فليس بطلاق. فلو قال ذهبي لأهلك أو مال عليها أو روحي لأهلك أو ما أشبه ذلك أو خارجي وما أراد الطلاق فليس طلاق. نعم. نعم نعم، يعني إذا أراد التحديد يعني إذا أخذ لي المصادر إذا أخذ التحديد هذا هي وكلها هذا اختاري نفسك قصدها تختاري إذا أراد الطلاق تختار نفسك في الكناية. نعم. باب من قال لامرأتي أنت علي حرام. شوف كلامها أول ترجمة أول ترجمة قوله بعد من جوز الطلاق الثلاث. نعم. كذلك أبي لازم وللأكثر من أجابه بترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجد وقوع الطلاق الثلاث ويحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى وهي بإيقاع الثلاث عام من أن تكون مجموعة أو مفرقة، ويمكن أن يتمسك له بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وقد تقدم في أوائل الطلاق. وأخذ سعيد بن منصور عن أنس رضي الله عنه أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره. وأخذ سعيد بن منصور عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره، وسنده صحيح. وهذا ما يؤيد أنه يرى التحريم رضي الله عنه، مثل ما ذكره منه عبد الله قال إن كنت طلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق المرأة. وهو أي رواية عن حمود بن لبيد الذي طلق ثلاثة فغضب عليهم فقال أيها بكتاب الله وإن من أنفسكم، رواه النسائي قال الحافظ رحمه الله ورواه الثقات. المقصود أن هذا القول قول جيد، ويتأيد في المعنى بأنه تعجل للفراق، ولا ينبغي أن يتعجل الفراق قد نمتوت، ينبغي له التريث وعدم العجلة. نعم. ويحتمل أن يكون مراده بعدم جواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة بالنهي عنه، وهو قول الشيعة وبعض أهل الظاهر. ويحتمل أن يكون مراده بعدم جواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة، يعني من جوز التحريم وعدم التحريم، يحتمل أن أراد إيقاع وعدم الإيقاع. نعم. يحتمل هنا ويحتمل أن يكون مراده بعدم جوازه من قال لا يقع الطلاق إلى أوقعها مجموعة. نعم. ويقع إلى مجموعة. نعم. هذا هو بالنهي عنه، وهو قول الشيعة وبعض أهل الظاهر. نعم. وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس، رواية ابن عباس أيضا، وطاووس والمزني وجماعة. نعم. وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق نهي عنه كطلاق الحارم وهو شذوذ. وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه. واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة إيقاظ جميعا فقال أيلعن بكتاب الله وأنا بين أظهركم. الحديث أخذه النسائي ورجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه السماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤيا، فقد ترجم له أحمد في مسنده وأخذ له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع. وقد قال النسائي بعد تخريجه لا أعلم أحد رواه غير مخضرة بن بكير، يعني لا أعلم أحد رواه غير مخضرة بن بكير يعني من أشد عن أبيه انتهى. ورواية مخضرة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث، وقد قيل إنه لم يسمع من أبيه، وعلى تقدير اتخذ حديث محمود فليس فيه بيان انه هل امضى عليه الثلاث مع امكانه عليه فليس فيه بيان انه هل امضى عليه الثلاث مع امكانه عليه ايقاعها مجموعه او لا فاقل احواله ان يدل على تحريم ذلك وان لزم. قد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائط انه قال لمن طلق ثلاثا مجموعه اعطيت ربك وزارت منك امراته وله الفاظ اخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره. واخرج ابو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال انه طلق امراته ثلاثا فسكت حتى ظننت انه سيردها اليه فقال ينطلق احدكم فيركب الاحبوق ثم يقول يا ابن عباس ان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لا تتق الله فلا اجد لك مخرجا اعطيت ربك وزعلت منك امراته. هذا مثل ما قال ابن عمر وهذه روايات مشهور عنه وعن روايات اخرى خالف فيها عمر ولم يمضيها. نعم نعم. واخرج ابو داود له متابعات عن العباس بن احوث ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال اذا طلق ثلاثا مجموعه وقعت واحده ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال اذا طلق ثلاثا مجموعه وقعت واحده وهو قول محمد بن اسحاق صاحب المغازي الذي ما رواه عن داود بن الحصين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلقه تعالى ثم عبد يزيد امراته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فساله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما تلك واحده فارتجعها ان شئت فارتجعها. فاخرجه احمد وابو يعلى وصححه من طريق محمد بن اسحاق. وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات التي ذكرها. وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما ووثيق بأنهم احتجوا بعدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ورفيع زينب ابنته في النكاح الأول وليس كل مختلف فيه مردودا. الثاني معارضه بفتوى ابن عباس في وقوع الثلاث كما تقدم في روايه مجاهد وغيره. فلا يظن بابن عباس انه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصيب خلافه الا بمرجح ظهر له. وراوي الخبر اخبر من غيره بما روى واجيب بان الاعتبار بروايه الراوي لا برايه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك. وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر الموضوع احتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. الثالث أن أبا داود رجح أن ركانة عندما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة وهو تعليل قوي بجواز أن يكون بعض الرواة حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا. وبهذه النكتة يقف الاستدلال لحديث ابن عباس. الرابع أنه مجهول لكن رواية أهل البيت ضعيفة لأن أهل البيت فيها مجاهيل المؤلف رحمه الله تسامح في هذا. نعم. الرابع أنه مذهب شاذ فلا يعمل به. وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير وأجيب بأنه نقل عن علي وابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق وله وعزاه لمحمد بن وضاح. ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة لمحمد بن تقي بن مخلد لبقي. ومحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما. ونقله ابن المنذر عن اصحاب ابن عباس بن عطاء وطاووس وعن ابن دينار. ويتعجب من ابن السين حيث جزم بان لزوم الثلاث لا اختلاف فيه وإنما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف كما ترى. ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسعدين بخلافة عمر صلاة السلام واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومن طريق عبد الرزاق عن ابي جريج عن ابي طاووس عن أبيه أن أبا الصخاء قال لابن عباس رضي الله عنهما أتعلم أن ما كانت الثلاثة تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثة من إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم. ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أشرف عن طاووس أن أبا الصحابة قال لابن عباس رضي الله عنهما ألم يكن الصلاة الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة؟ قال قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس فتابع الناس في الصلاة فأجازه عليهم. وهذه الكلمة الأخيرة وقدها أبو داود لكن لم يسمي إبراهيم بن ميسرة وقال بدله عن غير واحد. ولفظ المتن أما عرفت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة الحديث فتمسك بهذا الثياب من أعل الحديث. وقال إنما قال ابن عباس ذلك في غير المذكور بها. وهذا أحد الأدلة عن هذا الحديث وهي متعددة وهو جواب إسحاق القرهاوي وجماعة وبه جزم زكريا السادي من الشافعية ووجهوه بأن غير المذكور بها سبيل إذا قال لها زوجها أنت طالب فإذا قال لها ثلاثا لغى العدد لوقوعه بعض البينونة. فتعقبه القرطبي بأن قوله أنت طالب ثلاثا كلام متصل غير متصل فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكما؟ وقال النووي أنت طالب معناه أنت ذات الصلاة وهذا اللفظ يصح تفسيره بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك. الجواب الثاني دعوى حدود رواية طاووس وهي طريقة البيهقي فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن ابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويفتي بخلافه. فيتعين التصوير الى التنبيه والاخذ بقول الاكل اولى من الاخذ بقول الواحد اذا خالفهم. وقال ابن العربي انا حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على الاجماع؟ قال ويعارضه حديث محمود بن زبيد يعني الذي تقدم ان النسائي اخرجه فان فيه التصريح بان الرجل طلق ثلاثه مجموعه ولم يردهم النبي صلى الله عليه وسلم بل الله كذا قال وليس في سياق الخبر تعرض لانظار ذلك ولا لرده. الجواب الثالث دعوى النسخ فنقل البيهقي عن الشافعي انه قال يشبه ان يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك. وقال البيهقي ويطويه ما اخذه ابو داود بطريق يزيد النحوي عن عتمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك. وقد أنكر المازيد ادعاء النبي فقال زعم بعضهم أن هذا حكم منسوخ وهو غلط فإن عمر لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادر الصحابة إلى إنكاره. وإن أراد القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع لكن يحكم عن ظاهر الحديث لأنه لو كان كذلك لم يجد الراوي أن يخبر ببقاء حكمه خلافا بأبي بكر وبعض خلافا بعمر. فإن قيل فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلك. قلنا إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسه. أما أنهم ينسلون استلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم مصومون عن ذلك. فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر قلنا هذا أيضا غلط لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر وليس انقراض العصر شرطا في صحة الإجماع على الراجح. قلت نقل النووي هذا الفصل في شرط مسلم وأقره وهو متعقب في مواضع أحدها أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكر وإنما قال ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئا من ذلك نسخ أي اطلع على ناسخ الحكم الذي رواه مرفوعا ولذلك أفتى بخلافه. وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن الإجماع تقدم هذا بسم الله الرحمن الرحيم وسلم تقدم هذا وهذا محل اجماع الا ما يروى عن سعيد المسيب انه اكتفى بالعقد ولكنها قول مردود بهذا النص وهو كالاجماع من هذا العلم انه لا بد من امرين كما تقدم النكاح والوطئ جميعا فلو وطئت بعد طلاقها بشبهه او بزنا لم تحل الزوج الاول او نكحت بعقد ولكن لم يطع الزوج لم تحل حتى يجتمع الأمران حتى يحصل النكاح الشرعي مع الوطن وهذا هو محل المحاق من العلم ما عدا ما يروى عن سعيد المسيب ولكنه قول مرجوح مردود بالنص واما قول الحسن في انت علي حراميته هو قول جيد الحسن هو البصري هو قول جيد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى إذا قال أنت علي حرام قصدك الطلاق صارت طلقة قال قوم تكون ثلاثا لكن الصواب أنها طلقة واحدة كما نقول في الثلاث بكلمة واحدة أنها أفضل طلقة واحدة فإن لم يريد طلاقا صارت ظهارا حرم عليه حتى يكفر كفارة الظهار كما لو قال أنت علي حرام في أمي نعم نعم ما تصير يمين فيها لأنها هي معلقة بخلاف كان علقها تعالي حرام ان كان لك فلان او ان دخلت بيت فلان هذه الصواب تكون يمين اذا قصد ما مطلقه في كالظهار المطلقه نعم ظهار او علقه على نيته قول ابن عمر رحمه الله يعني كره ليا مرة بكلمه يعني يعني طلقة واحدة وطلقتين، ومن طلقتها ثلاثا الظاهر ابن عمر على رأي أبيه، على إمضاء أبيه طلقها ثلاثا بكلمات أو بكلمة، الظاهر على رأي أبيه يمضيها عليها. لأنه ما وصل منها شيء، ما ما تحل حتى تزوج زوج آخر غير هذا، هذا وجودك عدل. نعم، لأن قال النبي ما تحل إلا هو. نعم، يعني أراد الجماع ولم يتيسر له، أراد الجماع واتصل بالفرج ولكن ما أولد. نعم، نعم. هناك العمل الذي تحليل الطعام، الطعام حكم اليمين، لأن الطعام يحرم ويحل. أما المرأة إذا حرمها له لها كفارة. فأقول لما تحرم ما أحل الله لك، والطعام لا يحرم بتحريمه، إذا ما أحله الله لا يحرم بتحريم الناس له كفارة. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح. نعم. باب لما تحرم ما أحل الله لك. حدثنا الحسن بن الصباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هذا هو الموضوع مفلاقي، لكن لولا أنه فسر ليس بشيء محرم، يعني حتى تكون الروايات الأخرى مفسرة، لأن قال الروايات الأخرى هو يمين يكفرها، وليس بشيء ليس بشيء محرم لها، لا يكون طلاقا ولكنها يمين يكفرها على قول ابن عباس هنا، وقول جماعة من العلم، وجماعة الآخرون يكون ظهارا. ولو جئت أيضا حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج علي بن جريج قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنه جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفظه أن أيتنا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحدث لك إلى أن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا. اللهم صل على سيدنا محمد. حدثنا فرح بن عبد البراء حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي أهلت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم الشربة، فقلت أنا والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا بلا منك فقولي أكلت مغافي، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منه، فإنه المغافي رائحة المزين، فهو لا يحب الرائحة الكريهة عليه الصلاة والسلام، كان يحب الطيب ولا يحب الرائحة غير الطيبة، وعائشة أرادت تنفيره من هذا العسل لأن نحله قد رعى المغافير، وإذا رعى العسل رعى النحل المغافير قد تبدو رائحته في عسله يعني. هذا من كيد النساء، هذا من كيد النساء، عفى الله عنهم. نعم، هذا من كيد النساء. نعم، له ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك سقتني حصة ترضى عبد، فقولي له جرتت نحنه العرق، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذلك، قالت تقول استودعك والله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منه. فلما جنى منها قالت له سودت يا رسول الله أكلت مغاطي؟ قال لا. قال فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حصة شربة عسل. فقالت جرت نحله العرقطة. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صبية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حصن قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمنا. قلت لها اسقتي. هذه قصة ثانية. قصة الأولى لزينب وقصة الثانية لي. صحيح صحيح. نعم. قال أحسن من يقال. نعم. قصتها. نعم. نعم. ما جاء رسالتي ضعف. نعم. وجه التفريق بين من قال أنت حرام بالتعليق ويجعل كفارة يمين وهذا يجعل كفارة كبار. التعليق قصده المنع يعني قصده منع. التعليق قصده ليس قصده التحريم قصده المنع. حرام أكلت على كلمت فلانا. إن دخلت على فلان هذا لا معنى لمنه والله لا تدخل على فلان والله لا تكلم فلان هذا عند جمع من العلم احتره أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجماعة أما الجمهور لا يفرقون وأكثر ما يفرقون بين لو قال أنت حرام إذا كنت كذا أو أنت حرام إذا دخل رمضان لا فرق عندهم إذا قال أنت حرام إذا دخل رمضان حرمت حتى يكفر لأن رمضان ما فيه منعه ما فيه بحث منعه أما أبو العباس تيمه جماعة وهو مروي عن جماعة من السلف يفرقون بين هذا وهذا ولهذا لما نذرت امرأة يقال لها ليلى بنت عجمة أن مالها صدقة وأن عبيدها أحرار وأن مالها في كعبة لا تفرقن بين فلان وفلان بين أراضي لها أفتاها ابن عمر وزوجته الصفية وزينب من سلامة وجماعة أفتوها لأن عليها كفارة يمين لأن مقصودها المنع ما هم مقصودها التقرب جعلوا الطلاق مثل ذلك إذا كان هذا في العتق والصدقة وهما محبوبان إلى الله فالطلاق مقبول إلى الله ولا بهذا هذا مقصود تحتج أيضا بقول ابن عباس لا طلاق إلا عن وطر يريد بهذا أن الطلاق اللي أشد الغضب عن عدم عاقل ما يكون طلاق هكذا طلاق المكره ليس بطلاق ليس عن وطر ليس عن يعني لي قصد رابع انما مكره مرجع نعم الجميع نعم الجميع يجعلون حقبتها ويجعل الطلاق يجعل ما يجعل الطلاق ما يكون على حسب النيه من جهه الطلاق نعم إيه ما عايشة يعني نعم التفات من الغيبة إلى الخطاب نعم باب لا طلاق قبل نكاح وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا وهذا يفيدنا العلماء ذكروا هذه الأشياء يفيدنا أن الواجب على الزوج يتحرز من النساء ولا سيما صاحب الضرات لا يأمنهن إذا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن في القمة من الفضل ومع هذا جرى ما جرى منهن بحقه صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لعاقل يأمن النساء أن يكذبن ويقولن أشياء لا حقيقة لها ولا سيما على جارة يستحلن على جارة ما لا يستحلن على غير جارة ويكذبن على جارة غيرة شديدة فلا يؤمن فينبغي التحرز من هذه الأشياء نعم باب لا طلاق قبل النكاح قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعبدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا وقال ابن عباس ومن يظهر من القصه ان العسل فيه شيء يعني فيه شيء يحتمل ولهذا تاثر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهن فلولا أن في الشيء يحتمل رائحة يعني ظن أن قولهن صدق لما بال إلى ذلك ترك شوبه من حفصة لعله كان هناك شيء من رائحة ظن عليه الصلاة والسلام واعتقد عليه الصلاة والسلام أنهن مصيبات نعم اللهم صل وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق. لأن الطلاق بعد النكاح، إذا قال أنت زوجت فلانة فهي طالق، أو إذا زوجت فلانة فهي طالق، لم يقع شيء، لأنه طلق في غير ملك وعلق قبل أن يملك، فلا يؤثر. بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم لا ثم طلقتم، إذا نكحتم ثم طلقتم، لأن الطلاق بعد النكاح. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. جاء هذا في عدة أحاديث. نعم. ما تزوج من قال الطلاق؟ نعم. بعض الطلاب يتزوج وينطلقها الخامس. هذه مسألة ثانية غير هذه. وهذه مسألة ثانية، هذه مسألة إذا علق الطلاق على النكاح قبل أن يتزوج. أما المسألة الثانية هذه قد يتوهم بعض الناس أنها من المتعة. تزوجها من يد الطلاق إذا سافر من البلد أو إذا قضى دراسته. الجمهور على حلها لأنها ليس من المتعة، المتعة لا بد من مشاركة، المتعة يكون شرط بينهما على يومين أو عشر أو شهر، هذه المتعة مشاركة. أما هذا في قلبك في نيتك، والنية معفون عنها، إن الله تجد على أمك ما حدث فيها ما لم تعمل أو تكلم. نعم، هذا الصواب. نعم، لجعل الجمهور يصبح. نعم، من النصح أن يتبعهم. نعم، ما يقال من النصح أن يتبعهم. لا، ما لزوم، ينبغي لا يخيرهم بشيء. الحمد لله له خيار، إذا تلوث له خيار في الطلاق، حتى لو ما نوى هذا إذا أراد الطلاق. ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد وقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي انها لا تطلق. لان الطلاق بعد النكاح، اذا قال انت زوجت فلانه فهي طالق، او اذا زوجت فلانه فهي طالق، لم يقع شيء، لانه طلق في غير ملك وعلق قبل ان يملك، فلا يؤثر. بقوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم لا ثم طلقتم، اذا نكحتم ثم طلقتم، جعل الطلاق بعد النكاح. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق الا بعد نكاح، ولا عتق الا بعد ملك. جاء هذا في عده احاديث. نعم. ما تزوج من قال الطلاق؟ نعم. بعض الطلاب يتزوج وينطلقها الخامس. هذه مساله ثانيه غير هذه. وهذه مساله ثانيه، هذه مساله اذا علق الطلاق على النكاح قبل ان يتزوج. اما المساله الثانيه هذه قد يتوهم بعض الناس انها من المتعه، تزوجها من يد الطلاق اذا سافر من البلد او اذا قضى دراسته. الجمهور على حلها لانها ليس من المتعه، المتعه لا بد من مشارطه، المتعه يكون شرط بينهما على يومين او عشر او شهر، هذه المتعه مشارطه. اما هذا في قلبك في نيتك، والنيه معفون عنها، ان الله تجد على امك ما حدث فيها ما لم تعمل او تكلم. نعم، يجوز هذا الصواب. نعم، لجعل الجمهور يصبح. نعم، من النصح ان يخبرهم. نعم، ما يقال من النصح ان يخبرهم. لا، ما لزوم، ينبغي لا يخبرهم بشيء. الحمد لله له خيار، اذا تزوج له خيار في الطلاق، حتى لو ما نوى هذا اذا اراد الطلاق عند خروج البلد من يمنعه. نعم، اذا طلق الا بعد نكاح. نعم، مش هيك ما قال يقع الطلاق. نعم، كل شيء ما قال يقع الطلاق اذا طلق قبل النكاح. يقول علق على الزواج، فكان هو طلق بعد النكاح، يعني علق اذا تزوجتها فهي طالق. نعم، ولا عشت الا بعد ملك. اللي بعد ملك. نكاح من العقد. نعم، نكاح من العقد. نعم، والصواب كما قال الجمهور لا يصح. نعم، باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا تنكح. بعض الفقهاء فرق، بعض الفقهاء فرق هو عن مالك وجماعة، قال إن كان بالتعميم لم يصح، وإن كان بالإفراد صح. فإن قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق لم يصح، لأنها سد على ما به، سد على أسباب النكاح فلا يصح. أما إن كانت معينة إذا زوجت فلانة إذا زوجت من بني فلان فهي طالق فلا يصح، لأن هذا لا يحجر عليه بقية النساء، وهذا تفريق بغير حجة، رأي مجرد رأي. الصواب أنه لا يصح مطلقا. نعم. فحلف المسلمين على الطلاق قبل ان يتزوج اذا يقع على الطلاق، مثل مثل لو كان قبل ان يتزوج قال عليه الطلاق، ايه هل يقع فاسد؟ وش يطلق؟ طلق وش يطلق؟ عليه الطلاق من ايش؟ لا يقع. وش يطلق؟ كذا هذا كلام، هذا باطل، هذا باطل، هذا لاغي، لاغي كلام اللاغي باطل. نعم، لا في شيء. نعم نعم. فأبد إذا قال المرأة وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في باب الله عز وجل. ومعنى إذا قال أختي أو أمي قصد تودد وأنها في الله وفتغ بالله لم يقع شيء، لا تكون محرمة عليه. بعض الأزواج قد يتساهل يقول يا أمي أو يا بنتي للتودد والتعطف، ليس هذا من التحريم شيء، لكن يكره يقول هذا الكلام. أما إذا قال أنت أختي يعني قصدي في الله، إذا دعت الحاجة إلى هذا أو من باب إخبارها بحكم الشرع، لا ما يكون، لا يكون ظهارا ولا تحريما. نعم. وإذا قصد ظهارا صار ظهارا، قال أنت أختي يعني محرم علي صار ظهارا. نعم. وإذا قصد الكلام وإذا قصر طلاقك والله على نيته مثل أنت علي حرام سواء سواء. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أحد الصحابة لما قال هذه الأختي ألف أختي يعني إذا ما تعود. أما إبراهيم تعود قال أنت أختي في الإسلام. نعم. شيخ أخوان من الرضاع تزوج جاهلين الرضاع، فهل مجرد العلم يكفي للفرقة أو لابد من تفريق؟ لا يشعر إذا علم أن أخت من الرضاعة وعمتها وخالتها كفى بطل النكاح. نعم. ولا حاجة إلى حكم حافظ. نعم. نعم. لا يحتاج طلاق. لا. لا الطلاق في الإغلاق والكره والسقال والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان بالطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتلشى به إلى أطراف إذا إن نسينا أو أخطأنا وما لا يجوز من إقرار موسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أفضى على نفسي أبك جنود، وقال علي بقر حمزه فواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه فإذا حمزة ثمل محمرة عينا، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. هذا هو الصواب، المجنون محل إجماع، المعتوه طلقه لا يقع بإجماع المسلمين، وإنما الخلاف السكران إذا كان عامدا، أما لو كان غير عامد لا يقع طلاقه كالمجنون. لو أن إنسان سقيا لا يسكر فلم يعلم خدع ولم يعلم لا يقع طلاقه، لأنه ليس بظالم ليس بآثم. ما أظن في خلاف، إذا كان هكذا ما أعلم في خلاف ولا متبع هذا الشيء، لكن الظاهر كالمجنون يعني يلزم على قاعدة أنه لا يكون محل خلاف، إلا أن يظن أنه كاذب يعني ما خدع أنه اللي فعل. أما إذا كان عامدا فهذا الأكثرون يرون أنه يقع ولا تكون معصية من يعتم وقوعه. وذهب عثمان الخليفة رضي الله عنه وأرضاه وجماعة إلى أنه لا يقع، وقال يكفيه حده الشرعي الجلد ولا يفرق بينه وبين أهله لأنه لا عقل له. هذا هو الصواب، صواب لا يقع اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم واخرين من اهل العلم لانه لا عقل له فهو يشبه المجنون وكونه عاصيا لا يجعل معصيته تحرمه من نساء العاصي حده معروف هو جلده وتاديبه الحد الشرعي فلا يجمع عليه بين الجلد وبين طلاق وبين فراق النساء لا بعد النكاح يعني نكاح شرعي أول العقد يعني العقد نعم نعم صفر حمزة شيخ قبل التحريم والله قبل التحريم يعني قتل يوم واحد التحريم كان قبل الفتح مكة قليل نعم نعم نعم وقال عقل بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس نعم وقال عقل بن عامر نعم نعم نعم نعم ماذا يقع كثيرا الموسوسين في هذا الوقت كثيرون يركب ويطلق ويمشي ويطلق موسوس طالق وهكذا والعياذ بالله نعم يبتلوا بامر ان يجعلهم كالمجاني ان شاء الله الوسوس اللي ما عنده ضبط النفس ما يملك نفسه من الوساوس في صلاته وفي السياسه في وروءه وفي امراته سالنا جماعه من الشباب عن هذا عندهم العجيب في هذا نسال الله السلامه إن قال هو يطلق وإن جالس هو يطلق طالق وهكذا عند قيامه وقعوده وفي نومه نعم كان يقول براءة وجاء من جالس لا حول ولا قوة إلا بالله إيش قال يا أخوة من عامك قوله قال يا أخوة من عامك اللهم اللهم استعان نعم يحتاج إلى جهاد يتذكر هذا منكر ولا يجوز وواجب عليه تقييد الشرع في وضوءه في طلاقه في صلاته في كل شيء ومن العلاج الإكرام بذكر الله واللجأ إلى الله في طلب العافية أما أطباء ما جاء عندهم من أجل هذا لكن ما نعلم إلا هذا يلجأ إلى الله يسأل ربه العافية يهد نفسه نعم نعم ثبت تكرار السكران للسكر وثبت انها غير صالح قرب زوجته الطلاق صلت نعم لو ثبت تكرار السكر من السكران وعلم الناس انها ما في خير وما في صلاه قرب زوجته الطلاق هذا عذر شرعي للمحكمه ان تفرق بينهما اقول للمحكمه لان هذا عيب كبير قد يفضي إلى قتلها نعم قوله وقال عقوبة معامل لا يجوز طلاق الوسوس أي لا يقع لأن الوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سيأتي والعذاب أين موجود؟ نعم في ذلك العين إنما لا عقبة العين في ذلك قوله عقبة بضم العين وسكين قاف معامل ابن عابس الجهني بن جهينة بن زيد بن سمت بن أسلم بن عمرو بن حاتم بن قضاعة وقال أبو عمر سكن عقبة بن عامر مصر وكان واليا عليها وابتنى بها دارا وتوفي في آخر خلافة معاوية قلت ولي مصر من قبل معاوية سنة 44 ثم عزله بمسلمة بن مخلد وكان له دار بدمشق بناحية قنطرة سنان من باب ثومة وذكر خليفة بن خياط قتل أبو عامر عقبة بن عامر ابن عامر الجهني يوم النهروان شهيدا وذلك في سنة 33 وذكر خليفة بن خياط قتل أبو عامر عقبة بن عامر الجهني يوم النهروان شهيدا أنه قتله أبو عامر لا شهيد. قال ابن عمر هذا غلط منه وقال الواقدي شهد صفين مع معاوية وتحول إلى مصر وتوفي آخر خلافة معاوية ودفن بالمقطم وقال الكرماني عقبة بن عامر الجهني الصحابي الشريف المقري الفرضي الفصيح هو كان البريد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح دمشق ووصل إلى المدينة سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإنما قال هذا كلام كمالي لأن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو من المشروعات. نعم، إنما المشروع عند قبر النبي السلام عليه فقط عليه الصلاة والسلام. ثم ما ذكر عمن نقله. وإنما قال لا يجب طلاق الموسوس لأن الوسوس حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس. هذا كلام الحافظ، هذا من كلام الحافظ نفس. نعم، ما فات ترجمة الله هو محلها ترجمة الله. نعم. أحسن الله إليك. ذكر الموسوس هنا، الموسوس يخرج ألفاظ ليس حديث النفس، يعني حكم حديث النفس. هذا المقصود. اسمع، ما كملوا البحث، ما كملوا البحث. لو قالوا حديثه وإن صرح به فهو حكم حديث النفس، لكن أكثر من البحث. هذا مرادهم، مراد أن الكلمات التي تقع منه من جنس حديث النفس، ما هو مهم مضبوطة يعني. نعم. وقال عطاء إذا بدأ بالطلعة فله شرط. عقبة بن عامر ثبت عنه الصحيح أن سأل عن ركعتين وأمير على مصر في آخر ثلاث معاوية صحيح عن ركعتين قبل المغرب، فكنا يفعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان قبل صلاة المغرب، فقال له السلام ما يمنعك اليوم على الشغل؟ كان منعه الشغل عن كان يصليها قبل المغرب، يعني يأتي وقد اجتمع الناس فيقيم، لأن الأمير هو إمام الناس. نعم. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال نافع طلق رجل امرأته الجثة إن خرجت، فقال عمر إن خرجت فقد بثثت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. هل احتج به من يقول أن الطلاق المعلق على منع يقع، ولكن الشيخ تقي بن قيم أجابوا عن هذا بأن ليس بالصريح، قد يكون أراد الطلاق. نعم. والعمر إذا بدأ بالطلاق يعني قال أنت طارق من إن فعلت كذا، يعني ما يقع ولو بدأ به، يعني قد رد على من قال إذا بدأ به قال إن كان قال أحد من قهر القول فلا فرق عنده بين أنت طالب إن قمت أو إن قمت فأنت طالب، سواء بدأ بالشرط أو بدأ بالطلاق، الطلاق معلق لأن كلام واحد متصل. إذا قال أنت طالق وإذا دخل رمضان تقيد، أو قال إذا دخل رمضان فأنت طالق قدم الشرط، كله واحد. نعم، لا فرق بين التقديم والتأخير. نعم. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فضعت لي طالق ثلاثة يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلق تلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. هذا كلام مضبوط، كلام الزهري كلام مضبوط. لا رحمه الله. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالب ثلاثا يغشاها عند كل كفر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال إيش؟ وقال وقال قتادة إذا حملت فأنت طالب ثلاثة يغشاها عند كل كفر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. نعم، لا أقول بأن الثلاث تنفي. نعم. قال الحسن إذا قال في الحقيقة أهلك نيته، يعني له نيته إن أراد الطلاق هو طلاق، إن أراد أن تذهب عندهم مثل ما قال النبي كأن ما يسأل أهل يذهب إلى أهلك الحقيقة أهلك فهو على نيته. نعم. وقال ابن عباس الطلاق عن وطن والعتاق ما أريد به وجه الله. هذا كلام عظيم. نعم رحمه الله. نعم، عن وطن عن قضى حاجة، يعني عن رغبة يخرج المكره ويخرج الغضب، فإنه لا لم يطلق عن وطر بل عن إرجاء. نعم. العتق يعني ما يكون له أجر العتق إلا إذا كان أراد به وجه الله. هذا وقال الزهري تكلم على هو طارق هارب من العين قال ابن عباس طارق لا وعوضه أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز بخلاف العتق فإنه مطلوب دائما والوطر بفتحتين الحاجة قال أهل اللغة ولا يبنى منها فعل قوله وقال وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيتك وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه جاشا وقال علي قوله وقال علي كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه قوله وقال علي الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثه عن المجنون حتى يدرك وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقاله الضاوي في عبيات عن علي بن الجعفر عن شعبه عن اعمش عن ابي رجال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي بمجنونه قد زنت وهي حبلى فاراد ان يرجمها فقال له علي أما بلغت أن القلم قد وضع عن ثلاثة فذكره وتابع عن نمير وفي عمر غير واحد عن الأعمش ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرأي رجه أبو داود وبحثنا في طريقه وأخرجه الطبراني بوجهين آخرين عن أبي رضي أن مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبي لكن يرفق فيه ابن عباس جعله عن أبي رضيان عن علي ورجح الموقوف على المرفوع وأخذ المقتضى هذا الحديث الجمهور لكن اختلفوا في إيقاع صلاة الصبي فعن ابن المسيب والحسن يلزمه إذا عقل وميز وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة وعند عطاء إذا بلغ 12 سنة وعن مالك رواية إذا ناهز الاختلاف قوله وقال علي وكل طلاق جائز الا طلاق المعتوه وصله البغوي في الجعليات عن علي بن جعلي عن شعبه عن الاعمش عن ابراهيم النخعي عن عابس بن ربيعه ان علي قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه وهكذا اخذه سعيد بن منصور عن جماعه من اصحاب الاعمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعه من علي وقد ورد فيه حديث مرفوع اخرجه الترمذي من حديث ابي هريره مثل قول علي وزاد في آخره المغلوب على عقله وهم رواية عطاء بن عبدان وهو ضعيف جدا والمراد بالمعتوه وهو بفتح الميم وسكون المهملة ورمز المثنى وسكون الواو بعدها هاء الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران والجمهور على عدم اعتبار ما يحصل منه وفيه خلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع أن المحفر بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوها فأمرها ابن عمر بالعدة فقيل له إنه معتوه فقال إني لم أسمع إلا استثنى للمعتوه طلاقا ولا غيره وذكر ابن أبي شيبة عن الشافعي وإبراهيم وغير واحد مثل قول علي والصواب مثل ما قال علي حديث هذا المؤلف رحمه الله غريب يعني حج هذا ما جاء عن عائشة بسند جيد وفي عقله معه ثلاثة أننا حتى يستيقظ عن المهم حتى يفيق والصلاة حتى يبلغ غير رواية علي ما ذكرها هنا ما ذكرها العيني حديث عائشة مقصود الصواب مثل ما جاء بالحديث لا طلاق لهذا ولا هذا معتوف ضعيف العقل ما يعد مع العقلاء مجنون لكن لا يصرع معتوه مجنون لا يصرع والنائي معروف قد يطلق في نومه كثير والعجب انه يوجد من يسال الان اذا طلقت في نومه يسال هل يقع الطلاق نعم لا يقع ظلام النائب بلا شك. نعم. وأما الصبي هو محل نظر، وظاهر الحديث لا يقع لأن عقله ضعيف قد يقدم على الطلاق بغير بصيرة. النبي قال حتى يبلغ حتى يدرك، وبعض العلم علقوا في عقل إذا عقل مميز يقع الطلاق، وفي هذا نظر، طلاق الصبي نظر، لأن ظاهر الحديث يمنع ذلك. وكما أن لا يأذن الأمور الأخرى ولا يعتق عميده لضعف تصرفاته، فكيف يفرق بينه وبين زوجته؟ نظر والله أعلم، والأقرب لا يقع إلا إذا بلغ. نعم، لظاهر الحديث وللمعنى أيضا. نعم. باب نعم. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتاده عن زراره بن ابي اوفى. عن زراره بن اوفى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. الحمد لله الحمد لله. نعم. وقال قتادة: اذا طلق في، ومن هنا اخذ العلماء انه اذا طلق في نفسه عزم على الطلاق لا يقع الطلاق حتى يتلفظ او يكتب، ما دام في نفسه لا يقع الطلاق. نعم. ولا يقع العتق حتى يتكلم. نعم. يعني لو عزم على الطلاق ولم يتلفظ لا يقع شيء. لا. نعم. لو جاء كان عاميا وجاء الى الانسان وقال طلق زوجته فنصحه ثم رجع، ما يقع، لأن الكتب معناه توكيل، مثل التوكيل. اكتب طلاقها، كان قال وكلتك في طلاقها. اللي يفتي في هذا هو الأظهر أنه لا يقع، يعني ما تكلم طلاق، قال اكتب، مثل يطلق، مثل قال لا طلق، ما طلق، لا يقع. نعم. كافر عزم على الإيمان يا شيخ، ولم يتكلم وما تقرر. ما يصير، ما يصير مؤمن حتى يتكلم، حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما أدرك يعني ما استطاع. لا لا، ما يصير شيء. إلا إذا كان ما يتكلم أخرس وعزم على الدخول الإسلام بقلبه ونيته، فهو على ما عزم عليه. إذا كان عاجز هذا الكلام فالأخرس. نعم. لو كتبه ومثل نعم. لو كتبه ومثل فضل أخرس يعني؟ لا. نعم. ما كتبه ومثل فضل. نعم. نعم. نعم. أقرب عندي والله أعلم أنه لابد من النطق، إذا كان ينطق، لما صرحوا بأن لم ينطق يكون كافر. النبي قال حتى يقول، حتى يقول لكن ما قال. نعم. وش اللي معنى ما يتكلم؟ نعم. نعم. ثقة. لا لا، يقول كافر كافر كتب الشهادتين. هذا قصدك يا محمد؟ نعم. كتب الطلاق ومن الفضل. قصدك هذا؟ قصد الطلاق ولا الإسلام؟ طلاق. لا لا يقع الطلاق. كتب الطلاق يقع الطلاق. نعم. مثل لو كتب الدين او كتب غيره من الحقوق. نعم. نعم. والله اذا نوى الطلاق واخرس واشار ما يدعى على ذلك الاشاره تقوم مقام الكلام، لو نشار مع النيه. نعم. نعم. وقال قتاده يقول هكذا ولا ايش شيء يعرفون يفهمون قصده. نعم. لا ما يشاء. نعم. وقال قتادة: لو كان في مجلس وكان يتكلم معه واحد يتكلم معه يريد ان يطلق زوجته، ما يقع الا اذا قال هي طالق وطلقتها، اما قال اريد ما يقع، سواء في مجلس ولا مو في مجلس جماعه يعني ولو وحده. نعم. وقال قتادة: اذا طلق في نفسه فليس بشيء. حدثنا أصله وحدثنا ابن وهب عن يوسف عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهله، فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى عن شيء. بعد حديث وش بعده؟ بعد شيء؟ لا. بعد الباب؟ نعم. نعم. أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى عن شقه الذي أعرض، وشهد على نفسه أربع شهادات. فدعاه فقال هل بك جنود؟ هل أحصنت؟ قال نعم. فأمر به أن يهجم بالمصلى. فلما أدلخته الحجارة جمد حتى أدرك بالحرة فقتل. هذا ما استغفر الله. حدثنا أبو جمال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ينادى فقال يا رسول الله إن الآخرة قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض في بلد فقال يا رسول الله إن الآخرة قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض في بلد فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له رابعا فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعا فقال هل بك جنون؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد احسن. وعن الزهري قال فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال كنت في من رجم ورجمناه بالمصلى بالمدينه فلما ادركته الحجاره جلد حتى ادركناه بالحظه فرجمناه حتى مات. رحمه الله. تكلم شيء ولا قد قدم؟ تكلم شيء ولا الحديث على جمس قوله جمس تسعد بيمين وبذلك اي اسرع هاربا. هذا تكلم فيه على الحديث فلما ادركته تكلم عن شيء تكلم عن شيء قوله فلما أغلقته الحجارة بالدال المعجمة وباللام والقاف أي أغلقته يعني بلغ منه الجهد حتى قلب فيقال أي أصابته بحدها فعقرته وذلق كل شيء حده وذلق كل شيء حده. قوله جمز الجيم والميم والزاي أي أسرع هارب من القتل. قال جمز يجمز جمزا من باب ضرب يضرب. انتهى. لا باب المؤلف يعني هذا رحمه الله انبسط كان كتبه من شرح الصدق. نعم رحمه الله انبسط بالطلاق اكثر من غيره رحمه الله. لا تسمع. نعم نعم تكلم على حديث معي قليلا. الحديث الثاني حديث جابر في قصه الذي اقر بالزنا فرجم ذكرها من طريق يوسع الزهري عن ابي سلمه عن جابر وسياتي شرح مستوى في كتاب الحدود والمراد منهما اشار الى الترجمه من قوله هل بك جنون فان مقتضاه انه لو كان مجنونا لم يعمل باقراره ومع الاستفهام هل كان بك جنون او هل تجد ساره وتفيد ساره وذلك انه كان يستفاد من هذا ايضا ان من جاء تائبا يعرض عن لعله يرجع ولعله يستتب بستر الله ولا يحتاج الى ذلك لان اعرض عنه مرات عليه الصلاه والسلام اذا جاء تائبا نادما خائفا. نعم وذلك انه كان حين المخاطبه مخيطا ويحتمل ان يكون وجه له خطاب ومراد استفهام من حضر ممن يعرف حاله وسياتي وصف ذلك ان شاء الله تعالى. الحديث الثالث حديث ابي هريره في القصه المذكوره اوردها من طريق شعيب عن الزهري عن ابي سلمه وسعيد بن المسيب جميعا عن ابي هريره وسياتي شرح ايضا في الحدود. وقوله في هذه الروايه ان الاخر قد زنى فتح الهمزه وكسر الخاء المعجبه اي المتاخر عن السعاده وقيل معناه الارذل. رجل عنده زوجتان ومثلا يقول اذا سئل عن فلانه يقول هي مطلقه وهو يقصد انها مطلقه كيف الحكم هذا؟ هو خايف من ضرر الاخرى يقع عليها الطلاق يقع عليها الطلاق اذا قال هي مطلقه يؤخذ بقتل الحكم يقول هي مطلقه يقول مطلقه يؤخذ بذلك اذا ثبت عليه هذا يؤخذ نعم يؤخذ في الحكم يقول انا ما نويت ولا ما قال ولا ما نوى ما قال ما دام صرح بالطلاق. نعم. الله. وقول الله تعالى لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الى قول الظالمون واجاز عمر الخلاد للسلطان واجاز عثمان الخلاد لمعقاص راسها وقال قوم الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جناب. حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الله الثقفي حدثنا خالد بن مكنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما آتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس. هذا الحديث العظيم أصل عظيم في أمر الخلع والمخالعة. الخلع هو فراق المرأة على مال تبذله لزوجها وخلعها أخذ من خلع القميص، يعني خلعها من عصمته بطلقة حين تعطيه شيئا من المال. وهذا يقع كثيرا عند عدم المودة أو أسباب تجد تجعل المرأة تنفر من زوجها ولا تقوم بواجبه. والأصل أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ مما أعطاه شيئا، إذا لم تناسبه طلقها ولم يأخذ شيئا. قال تعالى الطلاق مرتان فإمسك بمعروف بالمعروف وتصفح بالإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. لا يقول ولا تعظمهن. مقصود أن الرب عز وجل حرم على الزوج أن يأخذ مما أعطاها شيئا إلا من وجه شرعي. فإذا ساءت العشرة بينهما بسبب كراهتها له وبغضها له وخشيتها ألا تقوم بحدود الله بحقه فإنها تبذل له شيئا من المال ويغارقها. هكذا امرأة ثابت بن قيس كرهت ثابتا فلا أعتب عليه لا أعيب عليه خلقه ولا دين، لأنه من الصلحة والأخيار ما أقول في خلقه ولا في الدين شيئا، ولكني أكره كفره الإسلام لا أبغضه في الله لا أطيقه بغضا. ولهذا قال لها تردنا حديقته، والحديقة بستان أعطاها إياه مهرا. وقال نعم. قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فأخذ أهل العلم بهذا الحديث قالوا يشرع له في هذه الحال أن يقبل مهره ويطلقها. وقال قوم بل يجب عليه بقول اقبل، هذا أمر الوجوب. وأفتى به جماعة من أهل العلم ومشروع عند أهل العلم أنه مشروع مستحب له أن يقبل. وقول بالوجوب قول قوي من الحاجة إلى ذلك عند سوء الحال، إذ الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل ولا تصرف عنه إلا بدليل. وليس هناك دليل واضح يدل على صرفه إلى السنية، والضرورة قد تدعو إلى الوجوب، لأن يعني بعض الأزواج قد يتعسر ويأبى ولا يعرف كل شيء ويعاندها وليش تبغضني لماذا لا يأبى القبول، فعند حينئذ يتدخل الحاكم الشرعي في هذا الأمر فيلزم الزوج بالمفارقة والقبول عند عدم تيسر بقاء الزوجة، ينصحهما ويجتهد في التأليف بينهما وينصحها وينشر عليها ويخوفها من الله عز وجل ويشرع الزوج بأن يرضيها بشيء وعلى أوليائها كذلك لعلهم يساعدون. فإذا كانت الحال لا حيلة فيها والمرأة مصممة على عدم الرجوع وأنها لا تستطيع البقاء معه فحينئذ يتوجه الإلزام، ولا سيما عند ظهور أسباب الخلاف وعندما يعلم من تقوى المرأة خوفها من الله عز وجل. فكل حال القاضي له فيها النظر والعناية، تقوى الله في ذلك. فإذا اتضح له وتوجه عنده إلزام الزوج ألزمه بالفراق وقبول المهر. ثم اختلف العلماء هل يجوز أن يطلب زيادة، فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يقبل الزيادة وأن يطلب الزيادة لكن يكره. إذا كان أعطاه مثلا 10,000 ليس له أن يأخذ زيادة، تكفيه العشرة التي أمرها إياها، ولا مانع أن يحسب ما أنفق مع المهر من الصباح الذي يعطيه صباح العصر أو نفقة الوليمة، لأنها بأسبابها. فهي ملحقة بالمهر. وقال قوم يجوز الزيادة، وقال الجمهور يجوز الزيادة مع الكراهة لقول عثمان يقول خلعها على من ولا عقاص على كل شيء، أعطته كل شيء حتى فارقها. وجاء في بعض الروايات حديث ثابت يقبل الحديقة ولا تزدد، لا بأس بإسنادها، هذه الزيادة لا بأس بها حجة على قول بأنه لا تجوز لها الزيادة، لأن طمع الناس لا حد له، طمع الناس لا حد له، فإذا سمح له بالزيادة فإنه لا يقف عند حد حتى يعجزها وحتى يجيئها إلى البقاء معطلة محسرة لا ذات زوج ولا مطلقة. فالأقرب والأظهر أنه ليس له إلا ما قدم لها فقط. والوقع في هذه المسألة حين ولاية القضاء مرتين، فأزلت الزوجة من فراق وأن يقبل حقها الذي دفع إليها ويفارقها. قد دعت الحال إلى أن لا يقبل حتى دعت الحال إلى السجن، فأمرت بسجنه لطول الخلاف بينهما والنزاع. وبعد مدة يسيرة من السجن لا أذكرها الآن وافق على طلاقها وكرهها ولم يقبل منها شيئا وطلقها بدون شيء وترك المهر لها الذي كان قد أبى أن يقبل، ترك المهر وطلق. المقصود أن غالب الأزواج في هذه الحالة يشددون ويعبون ويعاندون ويطلبون يعني شيئا خياليا كثيرا، فإذا سهل معه القاضي فإنه لا يقف عند أحد. والأظهر والأقرب أنه لا يعطى إلا ما قدم، إلا أن تسمح الزوجة له بشيء زائد من نفسها فلا بأس، ويلزم بذلك عند الحاجة إليه. ويحتج بهذه الرواية التي فيها ولا تزدد، وبالمعنى أيضا فإنه أعطاها شيئا فردته عليه، فماذا يطلب بعد ذلك؟ والله اللي يجمع بين القلوب اسمعه. والمعاشرة بالمعروف غير متيسرة الآن، المعاشرة بالمعروف غير متيسرة، فلا معروف حينئذ ولا معاشرة، ولا فيها العداوة والبغضاء وتعطل الزوج إن كان عجزا لا يتزوج، وتعطلها هي كذلك بأن تبقى من الزوج، وهذا شيء لا تأتي به الشريعة الكاملة. والله ولي التوفيق. نعم. لماذا سمت عدم محبتها زوجها كفرا في الإسلام؟ أجل معناها يعني كفر العشير، كان في الجاهلية ما يبالغون، لكن مع البغضاء ما تقوم بواجب، تذكر العشير ولا تواكب. ويحتمل معنى ثاني تذكر كفر الإسلام يعني أن ترجع إلى الكفر بعدما هداها الله الإسلام بأسباب، قد يعني قد يهجئها إلى أن تكفر فتحرم عليك. نعم يخاف أن لا يقيم، كل واحد يخاف أن لا يقوم بحق زوجه، يعني إذا خاف حدود الحقوق مقرر، يعني يفارق هاي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مثل إخراجه في العدة، طلقة واحدة وخرج من العدة بحلة من نكاح جديد يا رجل في العودة إليه. إذا كان الطلاق واحدة أو ثنتين، أما إذا كان الطلاق الأخير وفي آخر الثلاث لم تحل له إلا من بعد الزوج. ولو كانت مستأذنة. نعم ولو كانت مستأذنة عند الزواج، ولو مستأذنة هو زواج إلا بإذن. نعم سأل الراوي حدثنا من حدثنا سند حدثنا زرق جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن حكيمة عن ابن عباس أحد الرواة في الشارع عليه من أراد يقول لا يتابع عكرمة ولا الأزهر ولا قوله لا قالوا لا يتابع ما تعرضه نعم قول انه غرب يعني غرب يعني ما يكرم له الا احد الرواه قال ابو عبد الله هو البخاري قوله لا رسالة به ابن عباس اي لا رسالة وزن جميل على ابن عباس في هذا الحديث يعني شيخ المؤلف ازهر يعني بعض الناس يوصله عن عكرمه على خلو سؤاله عن عكرمه وهو وصله. نعم فأرسله غيره ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمه ولهذا عقبه بروايه خالد وهم عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمه مرسلا وبروايه ابراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن ايوب موصولا ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصول. نعم. نعم. قول البخاري ولم يكن قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا. كلام طاووس. هذا طاووس. هذا طاووس. نعم. يعني بعض السفهاء يقول ما يصير في قل إلا إذا قالت لا أغسل لهم جنابة. أبطل الجنابة ولا يعني لا أمكنه من نفسي أو إن مكنته لا أقسم من الجنابة، لكن معناه كناية إني لا أمكنه من الوقت. المقصود إذا ساءت الحال بينهما ولو هو عنده ولو عند هذا ولو هو جامع. نعم. هذا قول جماعة من العلم عن العباس ليس بطلاق ليس بجيد أو ليس هذا بجيد والجمهور أولى لا يحسب لأن يعني قال طلقها تطليقة صرح. نعم. لكن له أن يطلق واحدة أو ثلاث. لا ما ينبغي أن يطلق الشارع. السنة واحدة. قول بعض الفقهاء له يطلق هذا أو كذا ليس له وجه. لأن قد ترجع قد يغير الله الحال شد إلى حال. ولهذا النبي قال طلقها تطليقة قيدة. لأن الحال قد يغيرها الله بعد ذلك. فلا يسد الطريق على نفسه. نعم. من ذلك تعتقد عندك